ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح الله علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة الأنفال عند قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إلى أن قال الثالثة. نعم. أسند الطبري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أخذتم فداء الأسارى ويقتل منكم في الحرب 70 على عددهم. نعم. وإن شئتم قتلوا وسلمتم. فقالوا نأخذ الفداء ويستشهد منا 70. أي سبحان الله. كلا بل تحبون العاجلة. نعم. وذكر عبد بن مع أنه يستشهد ابن ينقتل منهم 70. نأخذ الفداء يعني فداء الأسرى الذين في أيديهم ويستشهد منا 70. نعم. وذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير الناس هكذا. يعني الحديث الماضي. نعم. وقد مضى في آل عمران القول في هذا. وقال عبيدة السلماني طلبوا الخيرتين كليتيهما فقتل منهم يوم أحد 70. يعني الخيرتين يعني الفداء والقتل كلاهما خير يعني خير الدنيا وخير الآخرة. طلبوا الخيرتين يعني الفداء هذا خير في الدنيا يعني أتاهم مال كمان القتل كمان طلبوا هذا في الآخرة لذلك قال طلبوا الخيرتين. كلام جميل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وينشأ هنا إشكال وهي الرابعة وهو أن قال إذا كان التخيير فكيف وقع التخيير. إذا كان طالما تخيير لما وقع فكيف وقع التوبيخ بقوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب. نعم. فالجواب أن التوبيخ وقع أولا بحرصهم على أخذ الفداء. أولا أن التوبيخ يعني وقع أولا لحرصهم على أخذ الفداء يعني أولا حرصوا لم يخيروا لكن ذلك طلبوا التوبيخ على هذا الذي طلبوه وعينوه. نعم. ثم بعد وقع التخير بعد ذلك يعني بعد ما طلبوا الفداء بعدها خيرهم سبحانه وتعالى. نعم. ومما يدل على ذلك أن ابن قتادة قال حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على ذلك يعني أنهم طلبوا الفداء طلبوا أولا الفداء. نعم. أن ابن قتادة قال حين أمر المقداد بن الأسود نعم صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط أبي معيط هذا نسأل الله العافية من الأشقياء والذين نسأل الله العافية نزل فيه قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يعني أسلم ووصل إلى باب الجنة ولكنه أبى إذ عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وكان هو مأسور عند المقداد كل واحد أخذ أسير وأمسكه والفداء حيكون له يعني. نعم. قال أسيري يا رسول الله أسيري وين تقتله يعني ما بقى لي شيء من المال. نعم. وقال مصعب بن عمير يعني معنى ذلك أراني الفداء ما يعني ما قالوا وكلوا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب بن عمير نعم وقال مصعب بن عمير الذي أسر أخاه شد عليه يدك فإن له أما موسرة، يعني أم غنية لا تفلتوا بالسهولة، خود اطلب طلبك بلسانك. أم غنية شو معنى ذلك؟ أنهم حريصون على أخذ الفداء. نعم إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. ها. فلما تحصل الأسارى وسيقوا إلى المدينة، يعني صاروا بأيديهم. نعم وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في النضر وعقبة النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، يعني قتلهم. نعم وجعل يرتدي في سائرهم. البقية استشار أصحابه صلى الله عليه وسلم، نزل التخيير. نعم نزل التخيير من الله، يعني وهذا يرد هذا الجواب السؤال الإيراد يعني الذي قاله. نعم نزل التخيير من الله عز وجل، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حينئذ. نعم فمر عمر على أول رأيه في القتل. نعم ورأى أبو بكر المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء. نعم ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر. نعم وإلى الرأيين اجتهاد بعد تخيير. نعم فلم ينزل بعد على هذا شيء من شيء من دعني. نعم نعم نعم الخامسة قال ابن وهب قال مالك كان ببدر أسارى مشركون فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وكان يومئذ مشركين وفالوا ورجعوا، يعني إلى ورجعوا إلى مكة، يعني أسارى كان ببدر أسارى مشركون فأنزل الله ما كان وكانوا يومئذ مشركين، يعني ما أسلموا كما ادعى بعضهم يعني عن بعضهم، وكانوا يومئذ مشركين وفادوا يعني دفعوا الفداء ورجعوا مع الكفرة مع الذين قاتلوا، يعني مع المشركين مع الكفرة. نعم يعني نعم في من قال إنهم أن سمعت من بعضهم حكى الإسلام أو نعم ولو كانوا مسلمين لأقاموا يعني مع الصحابة ولم يرجعوا. نعم ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا وكان عدة من قتل منهم 44 رجلا ومثلهم أسروا. نعم وكان الشهداء قليلا، يعني وكان الشهداء من المسلمين قليلا. نعم وقال أبو عمرو بن العلاء إن القتلى كانوا 70 والأسرى كذلك. نعم وكذلك قال ابن عباس وابن المسيب، يعني 70 وهو الصحيح كما في صحيح مسلم فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، يعني الصحابة رضي الله عنهم. نعم وذكر البيهقي قالوا فجيء بالأسارى وعليهم شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقودهم يعني يأخذهم. نعم وهم 49 رجلا الذين أحصوا وهم 70 في الأصل. نعم مجتمع عليه لا شك فيه. نعم يعني بالعدد وهم 70. نعم قال ابن العربي إنما قال مالك وكانوا مشركين لأن المفسرين رووا أن العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم، وفي رواية أن الأسارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا به، وكل وهذا كله ضعفه مالك. لذلك قال يعني رجعوا مع من رجع. نعم واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهم. نعم زيادة عليه أنهم غزوه في أحد، واحتج على إبطال ما ذكر وزيادة عليه أنهم غزوه في أحد، هن الذين قالوا عنهم مسلمون. نعم قال أبو عمر بن عبد الله اختلفوا في وقت إسلام العباس فقيل أسلم قبل يوم بدر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي العباس فلا يقتله وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا الأختري فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. ذكر الحديث. وذكر أنه أسلم حين أسر يوم بدر. وذكر أنه أسلم عام خيبر. متأخرا يعني. وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين. يعني يبعث له بأخبارهم، كان يعني كالعين لرسول الله في مكة. وكان يحب أن يهاجر، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكث بمكة فمقامك بها أنفع لنا. يعني عم نستفيد، يعني ماذا يفعلون يدبرون. قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، في أنه لا يعذب قوما. يعني هذا مع يعني في علم ربنا في اللوح المحفوظ في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. هون لا يعلمون هذا، يعني ذلك ما خالفوا. واختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال، أصحها ما سبق من إحلال الغنائم، فإنها كانت محرمة على من قبلها. فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق. يعني هذا أقول بتحليل الغنائم. أنه كانت الأنبياء كلهم ما يأخذوا شيئا من الغنائم، لا هم ولا من معهم. روى أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم، يعني للناس يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا يعني فكان النبي يعني الأنبياء هون. فكان النبي يعني جنس ولو يعني الأنبياء كان أولى يعني، والله أعلم. فكان النبي وأصحابه إذا غنموا، أو كان الأنبياء وأصحابهم، يعني ما يكون الأنبياء كانوا يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها. فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين. يعني بحل الغنائم. وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال أبو جهل والحسن. وعنهما أيضا وسعيد بن جبير، يعني عنهما مجاهد والحسن. وسعيد بن جبير كما الكتاب السابق قلتني الآن. هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم أو تأخر من ذنوبهم. يعني لولا أن الله غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر لأخذهم. لولا كتاب، يعني لولا كتاب موجود، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينا. والعموم أصح مطلقا لهذا الذنب وغيره. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خرجه مسلم. سبحان الله، اللهم صل يعني طالما يعلم ذلك وقال لعل الله اطلع، هذا ببين غاية يعني تقواه عليه الصلاة والسلام وأدبه ومراقبته وخوفه وذكره لربه. إذا قال لعل الله اطلع على أهل بدر، ما قال وما يدريك أن الله غفر الله لأهل بدر، لعل الله، هذا في غاية يعني العبودية، لأن الحقيقة يعلمها الله. نعم. الكتاب السابق هو ألا يعذبهم، كمان هلا أقول الثالث، نعم، ألا يعذبهم ومحمد عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. وقيل الكتاب السابق هو ألا يعذبهم محمد عليه الصلاة والسلام فيهم، وقيل الكتاب السابق هو كمان هذا رابع، ألا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه. نعم. وقالت فرقة الكتاب السابق هو ما قضى الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. نعم، يعني ليست كبيرة هذه. نعم. وذهب الطوري إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت كل شيء، كل ما مر من الأقوال يدخل تحت قوله تعالى لولا كتاب هذا وهذا وهذا وهذا. نعم. داخلة تحت اللفظ وأنه يعمها، ونكب عن تخصيص معنى، يعني لم يرضى تخصيص ليقول من الأقوال فقط، ما في معنى. نعم. الثانية ابن العربي، وفي الآية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما ممن هو في علم الله، يعني أي مسألة أنه الجامع للأحكام دبين، إذا العبد اقتحم ما يعتقده حراما، فعل شيء حرام، والحقيقة في نفس الأمر، في حقيقة الأمر هو حلال مو حرام، حلال له يقول. نعم. أخذ مثلا من عند، دخل على مكان وجد حاجة أخذها، تالي هي له موافع، لكن يعني اقتحم هذا وفعل هذا ويظنها ويظنها أن لصاحب المحل وأخذها، بيّن أنه له، إيش هو الحكم؟ عم يقول حلال. نعم. لا عقوبة عليه كالصائم إذا قال هذا يوم نومي فأفطر الآن. ما كان منك مسيرة يوم وليلة، يوم نومي يعني يوم في سفري يعني. نعم. وتقول المرأة هذا يوم حيضتي فأفطر، فعلا ذلك، وكان النوم والحيض الموجبان للفطر، وكان يعني ووجد، ووجد الحيض يعني تبين أنه موجود قبل أن يأتيها. نعم. ففي المشهور من المذهب فيه كفارة. نعم. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه، وهي رواية أخرى، يعني يصوم بدون كفارة. نعم. نعم. وجه الرواية الأولى أن طروء الإباحة لا يثبت عذرا في عقوبة التحريم عند الهدي. نعم. كما لو وطئ امرأة ثم نكحها. نعم. وجه الرواية الثانية، هلا قال أن طروء أو طروء الإباحة لا يثبت عذرا في عقوبة التحريم عند الهدك، لكن هذا المثال كأنه مثال مع الفارق، قياس مع الفارق، يعني كما لو وطئ امرأة ثم نكحها، إيه طيب هذا مشكل هذا، أما هني يعني مثل ما ذكرنا أنه قال هذا يوم نوبي، قالت حيضة وفعلت هذا وتبين أنها، أما هذا ما تبين أنها يعني أتى امرأة وظلها غير زوجه ثم تبين أنها زوجه، أما امرأة لو وطئ امرأة ثم نكحها مشكل هذا، شو اسمه، شو هذا الزنا لك، هذا اللي عم أقول، أما لو ظن امرأة أنها امرأة أجنبية وزنى والعياذ بالله تبين أنها زوجه، إيه هون بنقول ما في عليه شيء. شو؟ بزني. إيه. أنا بقول له صلح خطأ وتزوجها. يعني حتى ما يصير شيء يعني عليها وعليه. إيه. بس شو اسمه الزنا؟ لكن إذا تزوج يعني يتبين هيك هيك بده يعني. هنا بده إنه الزواج لا يسبق الحد. نعم. على عكس ذلك إنه بده لا يسبق الحد. الرواية الثانية يعني وجه لا يثبت عذرا في عقوبة التحريم عند الهتك كما لو وطئ امرأة ثم نكحها، لكن يثبت حد هذا لو فرضنا سرع وتبين أنه هذا له، هذا نقطع يده، نقطع يده يعني تبين، لأنه الأمور بالأشياء غير العبادات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، بما في نفس الأمر ما عمل شيء، ما فعل محرم، أما في يعني أما في نفسه فعل محرما، لذلك ما مقيم عليه الحد. أما هون يعني عندما تزوجها يعني هيك بده يعني كأنه ما فعل شيئا. نعم. يعني هي كما ثم نكح يعني هي في علم الله إنها زوجه، هذه زوجه، لذلك يعني مثل له، هو الحقيقة هي زوجه. نعم. ضبط يثبت ولا يثبت؟ لا يثبت العذر. أن طروة أو طروة الإباحة لا يثبت عذرا في عقوبة التحريم، لا يثبت عذرا يعني لا يدفع التحريم، لا يثبت هو نفس الشيء، نفس الشيء لو تحت الأمور أحكام القرآن ينتصر، ما بتفرق، ما بتفرق، لا يثبت عذرا أو لا يثبت عذرا، لا يثبت في العذر يعني للعذر. نعم نعم. وجه الرواية الثانية أن حرمة اليوم ساقطة عند الله عز وجل، فصاد الهتك محلا لا حرمة له في علم الله. نعم. فكان بمنزلة ما لو قصد وطأ امرأة قد زفت إليه وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هي زوجته. والله هذا يعني قياس مع الفارغ. نعم. والتعليل الأول لا يلزم، لأن علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم. يعني تبين علمنا يعني بعلم عندما علمنا أنه تزوج، علمنا أنها في علم الله زوجه، لذلك يعني صار في أهدرات من المسألة. وفي مسألتنا اختلف فيها علمنا وعلمنا، فكان المعول على علم الله كما قال لولا كتاب من الله سبق. سبق والله يعني منيح، هذا يكون شيء جيد ورخصة هي. نعم نعم. قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، يقتضي ظاهره أن تكون الغنيمة كلها للغانمين. أيوة. وأن يكونوا مشتركين فيها على السواء، إلا يعني فكلوا مما غنمتم، كلوا أن أقول هذا لكم يعني كلكم البعض، هذا لكم يعني الأصل التسوية، الوهاد لك وله يعني بالنصر، هذا قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم. إلا أن قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بين وجوب إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة، وقد تقدم القول في هذا مستوفى. نعم. يا أيها النبي والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأعنا على الصيام والقيام ورب المصر وحفظ اللسان وجعلنا يا إلهنا عندك من المقبولين وجعلنا من وتقاء شهر رمضان وفرج عن البلاد والعباد عاجلا غير آجل اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في نفسنا وأهلنا وأموالنا واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضله خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة.